كيف يحافظ المسلم على إسلامه في بلاد الكفر؟ يحافظ عليه بالحرص، تمسك بالدليل، فهذا يساعدك، ثم بالجلساء الصالحين، ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحييك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وماذا؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم في شأن أهل الجنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: وإنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. والشاعر يقول: أخي قل طيب، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون بالفاء، نعم يا إخواننا. والشاعر يقول: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. أولئك الذين يقولون: ما عليش جائز وماذا، وفلان متشدد، وإذا قال التلفزيون الحكم قالوا متشدد، هؤلاء تحذر منهم وتبتعد منهم، تطالب الدليل، ما دليله؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم، والابتعاد أيضا عن التقاليد وعما ألفته قبل الإسلام. الناس تتوب وتميل إلى ما ألفه الشخص قبل قتله، فينبغي أن يبتعد عن ذلك وأن يجالس المسلمين الصالحين. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. تحرص على مجالسة الصالحين، أي نعم، وتسألهم عن دينك وتتناقش معهم. وأولئك الذين يقولون: هذا جائز، ما عليش، أنتم متشددون. أي والله يا إخواننا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذكرت شيئا وهي مسألة إخوان فلسطينيين متمسكون بالسنة، وكانوا يمرون بسيننا، وصاحب السينما خبيث يرشهم بالخط، أي ليغيظهم، فلسطينيون يرشهم بالخمر في فلسطين الظاهر او ما يقال فلسطين. فماذا؟ فبعد ذلك ضربوا صاحب السينما واحتلوها واعطوا له ماذا؟ اعطوا له قيمته وما خسر فيها، وحولوها الى مكتبه وشكا لطلب العلم، طلبه العلم. فماذا يقول جماعة حماس؟ هؤلاء متشددون. آه نعم، نحن نبغي الله من هذا التشدد، وما نحن واليهود جاءوا إليهم قالوا لهم: قضية بيننا العرب، ما لكم دخل، وخلص. لكن أخذوا خيرهم ورحلوا، أحسن واحد فيه العلم، ورحلوا عن فلسطين. فماذا؟ وأيضا السينما التي احتلها الاخوان في جعار وزنجبار، يا اخوان في جعار، التي احتلها جماعة الجهاد جزاهم الله خيرا في جعار، اي نعم، اتوا بامام من اخواننا، بامام من اخواننا. الحكومة تريد ان ترد سينما، وماذا؟ والاخوان يقولون: لا، مسجد، ما فيها بدر مليون، ورافعها حجر بها فهد ما أخبروني بدر مليون، والإخوان المفلسون يأتون بحد وشر، قالوا سينما إسلامية. الله المستعان، الله المستعان يا إخواننا، بنك إسلامي وسينما إسلامية وديمقراطية إسلامية واشتراكية إسلامية، وما أدري كل حاجة، وهم يلوثون الإسلام بها، يلوثون الإسلام بها، والله المستعان، الله المستعان. المهم يا إخواننا، كونوا حذرين غاية الحذر من أولئكم الذين يأتون بالحلول الوسطية. الحلول الوسطية إيه؟ والله يا إخواننا، والله أمريكا وغيرها من أصحاب الله من السلفيين قالوا هم لا يقبلون الحلول الوسطية، لكن الإخوان ممكن أن يقبلوا الحلول الوسطية. والله المستعان.